السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، كمل رحلتنا بحول الله وقوته مع معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجيزاني نفع الله به. وصلنا لقاعدة رقمها بعنوان القاعدة 12 تحت عنوان الاشتباه في البدعة وارد. الاشتباه في البدعة وارد. يقول: ربما يحصل لبعض الناس اشتباه في بعض المسائل، وهذا قليل. وجه الاشتباه ايه اللي بيحصل؟ الاشتباه معناه هل هي من قبيل المسائل الاجتهادية او من قبيل المسائل غير الاجتهادية. واحنا قلنا لو كان هو الصلح على تقسيم الخلاف لسائغ وشاذ كان اريح من الاشكال، لان العنوان الجديدة دي عاملة ربك شوي. يقول: فيصير الحكم على كون هذا الشيء بدعة أو ليس بدعة بالنسبة لهذا البعض دون غيره. يعني كأنه بيشير إلى خلاف أهل العلم في مسألة معينة، هل هي بدعة ولا لا. يقول هنا: بالنسبة لهذا البعض دون غيره أمرا مشتبها فيه. فيصير الحكم على كون هذا الشيء بدعة أو ليس بدعة بالنسبة لهذا البعض دون غيره أمرا مشتبها فيه، يعني ده مشتبه في كونه بدعة ولا لا، ومورد للاحتمال والتردد. وبهذا النظر فإن الحكم بالبدعة أو عدمها بالنسبة لمن حصل عنده هذا الاشتباه يمكن إلحاقه بالأمور الاجتهادية بناء على تقارب المآخذ. يعني عايز يقول لنا أنه من جملة الخلاف السائغ ما كان مأخذه قريبا، ما كان له مستند أو قائلا، ما كان له قائل في السلف. يعني بيقول: في هذا المقام يحسن بمن حصل عنده اشتباه الاحتياط بترك المشتبهات وتغليب جانب الحظر وهو الحكم بالبدعية. بين الكلام ده يعني على أنه نحو الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، حيث قال: ويمكن أن يدخل في البدعة الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة فينهى عنه أم غير بدعة فيعمل به. فإن إذا اعتبرناه بالأحكام الشرعية وجدناه من المشتبهات التي قد ندبنا إلى تركها حذرا من الوقوع في المحظور. والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. ده كلام الشاطبي. استنباط الدكتور الجيزاني بيقول: يبقى إذا حصل اشتباه، يعني منطقة رمادية، منطقة اجتهاد من أهل العلم في الحكم على فعل أو قول من الأقوال اللي هي تعتبر في ملف البدعة الإضافية، يعني لما له مستند في الدين بأصله والإشكال في الوصف بقى، سواء في القدر والجنس والزمان والمكان والصفة إلى ما مضى قبل كده في يعني حدود البدعة الإضافية. بيقول: لو هم اختلفوا أنا بقى موقفي إيه في المسألة؟ قال لك موقفه هنا بالاحتياط. طيب، عايزين تعليق على الكلام ده، تعليق موجز، يعني كلمة ورد غطاها في الموضوع ده. يعني هو كده يعني هنمشي مع الدكتور الجيزاني ونسلم لهذا الاختيار اللي هو خده، ولا هنفرق بين الصورة دي وصورة تانية، ولا دي زي غيرها، ولا ايه؟ الاحتياط. ما احنا كده طلعنا بره قوي، يعني احنا بس عايزين نتكلم هنا. طب دي شكل مسألة ايه اللي احنا درسناه قبل كده في القضايا الفكرية؟ شكل ايه كده في ملف الخلاف؟ اذا اشتبهت او اذا اختلفت اقوال العلماء على المكلف بما ياخذ، ده فصل في الخلاف الشيخ حطه، تمام. اذا اختلفت الاقوال، واحد دلوقتي الدنيا بقت زحمه، في وفي لا، او في يجوز وفي ممنوع، في حلال في حرام، الى منطقه اجتهاديه، تمام. فهنا بنقول ان مذاهب اهل العلم اصلا في الخروج من هذا الاشتباه او من هذا الخلاف متعدده، فمن قائل الاخذ بالاحتياط هو المطلب، لان احنا مامورين بالاحتياط في الدين، فياخذ باشق الاقوال اصعبها اللي هي احوط، على اساس من استبرأ لدينه فانتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ودع ما يريبك الى ما يريبك، الى اخر قوانين الاحتياط الفقهي والشرعي. وبعض اهل العلم قال لا، خذوا بالاسهل، شوف اسهل القولين وخذوا، على اساس انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وبعضهم قال لا، ولا الاسهل مطلقا ولا الايسر ولا الاحوط مطلقا. امال هيعمل ايه؟ قالوا ياخذ بالارجح. طب الارجح ده هيعرفه منين؟ قال لك بقى هيتبع اما الاوثق واما الاورع واما الادين. الاورع والادين، يتبع الاوثق يتبع الاورع والادين، يعني برضو كمان خلاف داخل النقطه الاخيره. واللي اختاره فضيل شيخ ياسر في الملف بتاعنا في فقه الخلاف واحنا بندرس خد ايه، فاكرين ولا منتوش منين؟ هياخد ايه بقى اذا اختلفت الاقوال في المساله؟ يعمل ايه؟ ده سؤال في فقه الخلافة بس بياخد ايه؟ ده عند الشيخ ياسر وعند الشيخ محمد ولا عند الشيخ الشريب؟ عند مين؟ انا بسأل بقى اختيار الشيخ بتاعنا. انت مش بتدرسوا ناس فقه الخلافة ولا موشين انت ولا ايه؟ لا ما هو ده احنا لسه ما دخلناش في الجواب على دي. ده الاول بيقول الجواب على هذه المسألة ان احنا نقول يعني مختصر الكلام حتى انا صغتها بعبارة كده، اخبرني من انت اخبرك ما الذي يجب عليك، يعني انت ايه قدرك في العلم وانا اقول لك ايه اللي يجب عليك، لان الواجب على الانسان عند الاختلاف كل الناس مش زي بعضها، في امام مجتهد واشتبهت عليه الاقوال، وفي طالب علم مميز واشتبهت عليه الاقوال، وفي عامي مقلد واشتبهت عليه الاقوال. خلاص اهل العلم اللي هم اهل الاجتهاد الراسخون فيه سواء كان مجتهد مطلق او مجتهد مذهب او مجتهد مساله على القول بان الاجتهاد يتجزأ وهو صحيح، يبقى هنا يلزمه الاجتهاد في المساله، يلزمه الاجتهاد لطلب الارجح، هو ما يسالش حد، يلزمه الاجتهاد بالنظر في الادله لطلب الارجح. طيب هو مش في مستوى المجتهد هيعمل ايه؟ طالب علم مميز يبقى هينظر في اقوال اهل العلم ويعرضها على القواعد الشرعيه وشوف ايها احظى بالضوابط والاقوال الشرعيه. العام المقلد مذهبه مذهب من يفتيه، تمام. وهنا نقدر نقول بقى يتبع الاوثق يتبع الاورع، ده بالنسبه للايه للمحطه الاخيره، محطه المقلد خالص، ده العامي المقلد اللي ما يقدرش النظر ولا حتى في مساله على سبيل الجزئيه مش عارف، فنقول خلاص اقطر في حد شوف انت هتشبك في مين وتمشي وراه. ان كان الاوثق عندك خلاص دلوني على اعلم اهل الارض، فدل على عالم راهب فالى اخره او عابد راهب. يبقى هنا كان الاولى بالدكتور الجزاني ان هو المساله تطرح من هذا القبيل. وعلى فكره ده مش كلامنا لوحدنا، ده كلام شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وطيب ثراه وابن القيم رحمه الله وكثير من محققي ائمه اهل السنه في الاخير. فالاولى ما كانت مساله الاحتياط بالاخذ بالقول بالبدعيه مطلقا، ده حمل على القول بالاحوط متفرع على مساله القول بالاحوط عند اشتباه الاقوال واختلاف اهل العلم. واحنا قلنا ان التصحيح في المساله ان هيتبع الاوثق عنده، تمام، اذا كان مقلد مطلقا. والله طالب علمي يبقى هيذاكر في المساله ويشوف هي اشبه بقواعد البدعه تبقى بدعه، اشبه بقواعد السنه تبقى سنه. والله الراجل طلع لاعلى من كده ونظر في الادله الشرعيه مباشره وطلع لنا بالحكم الشرعي، اهلا وسهلا. قال: ومما يجدر ملاحظته ان التمثيل للمساله المشتبه في كونها بدعه من الامور النسبيه، اذ هو يختلف باختلاف الناظرين. يبقى التمثيل للمساله المشتبه في كونها بدعه، ها ده مبتدا خبره من الأمور النسبية، يبقى أن واسمها وخبرها عشان تاخد بالك بس ترتب جملة ازاي. ها التمثيل للمسألة المشتبه في كونها بدعة، ما حكمه ما خبره ما شأنه؟ هو بدعة أو هو من الأمور النسبية، هو من الأمور النسبية. العلة: إذ هو يختلف باختلاف الناظرين، لذا طبعا منطقة رمادية زي ما قلنا منطقة اجتهاد ونظر. ويمكن التمثيل لذلك بمسألة التسبيح بالمسبحة، تمام، رغم ان هو نقل كلام ناس كتير قوي من المشايخ المعاصرين الكبار زي ابن عثيمين وغيره انها ليست بدعه نصا كده، تمام. بيقول في ان هذه المساله تدخل في باب المشتبهات، وذلك بالنسبه لمن استشكل او لمن استشكل حكمها واشتبه عليه كونها بدعه او غير بدعه. كان اولى ان هو جاب صلاه الرغائب، هو هيجيبها بعدين، يعني هجيب مثال صلاة الرغائب في موضع آخر. إن بعض أهل العلم من الكبار زي الإمام ابن الصلاح الشافعي رحمه الله تعالى، وده محدث وفقيه مع بعض، قال بمشروعية صلاة الرغائب، لكن قوله بعيد المأخذ، قوله مرجوح، قوله من الأقوال الضعيفة التي إلى الشذوذ أقرب، تمام. فكان أولى بالمسألة دي إنها تنقال كده، لكن هو طبعا عايز يضرب مسألة المسائل الاجتهادية اللي هي الخلاف فيها إيه سائغ معتبر، واللي هي من جملة البدع الحقيقية ولا الإضافية؟ الإضافية، لأن أصل التسبيح مأمور به، والكلام في كيفية التسبيح اللي هو بالعقد بالأصابع ولا بالحصى ولا بالخرزات ولا إلى آخره. قال: ويمكن التمثيل لذلك بمسألة التسبيح بالمسبحة، فإن هذه المسألة تدخل في باب المشتبهات، وذلك بالنسبة لمن استشكل حكمها واشتبه عليه كونها بدعة أو غير بدعة. من أين يأتي الإشكال؟ الإشكال هي منين؟ العنوان الدرس بيقول ايه؟ وبعدين علله به من اين ياتي؟ ان ده موضع خلاف، الناس اختلف الناظرين في المساله، هو ده السبب، ده الباعث على هو الاشتباه بيحصل منين؟ يعني انا ما عنديش اجماع في يمين وشمال، خلاص كده اشتبهت على الطرق، انا عايز اروح المكان الفلاني، في يافطه بتقول لي يمين ويافطه بتقول لي شمال، يبقى الاشتباه واقع ولا لا؟ انما عديت على 100 يافطه كلها بتقول لي يمين، يبقى فين الاشتباه؟ يبقى انا اقصد في الاشتباه في المسائل ايه؟ الخلاف السائغ المعتبر، تمام. يبقى احنا كده خدنا ان هو لو هتدخلها في البدعة تبقى في البدعة الاضافية مش الحقيقية، لو هتدخلها في البدعة يبقى في المختلف فيها مش المتفق عليها، لو هتدخلها في البدعة تبقى في مسألة على مذهبه هو القول بالاحتياط تركها، تمام. لكن المسألة برضو لا تسلم زي ما احنا قلنا اصلا كون ان هي بدعة علشان مش عارف ايه والحاجات اللي هي الاضافات اللي انحطت دي يعني لا تسلم من مناقشة. ودايما اقول لك مش معنى لا تسلم من مناقشة يبقى الكلام بالعكس الناحية التانية، لا مش معنى كده، اعرف الكلام ده. وبهذا نخلص الى ان حكم الاشتباه يتنوع. فبالنسبة للمشتبه فالاحوط للمشتبه او للمشتبه عليه ممكن بقى، فالاحوط له ان يرجح الحكم بالبدعة. فبالنسبة للمشتبه عليه فالأحوط له أن يرجح الحكم بالبدعة، تمام. وبالنسبة لغير المشتبه عليه فحقه أن يلحق هذه المسائل المشتبه فيها بمسائل الاجتهاد، فينتفي حينئذ الحكم بالبدعة على المخالفة في مسائل الاشتباه أسوة بالمخالفة في مسائل الاجتهاد، بناء على أنه لا تبديع في مسائل الاجتهاد، تمام. فقال لك خلاص أنا المسألة مش مشتبهة عندي خلاص، لأن أنا عندي قواعد بحكم بيها، أسوأ الأحوال إن هي مختلف فيها قول مرجوح في المسألة عندي والراجح خلافه تنتهي المسألة على كده. قال وهناك نوعان آخران من المسائل الخلافية يمكن إلحاقهما بالمسائل الاجتهادية، وذلك في نفي وصف القول المخالف فيها بأنه بدعة. يعني هتلحق بالاجتهادي، هتلحق بالخلاف السائغ في إيه؟ تلحق في نفي وصف القول المخالف فيها بأنه بدعة، يعني ممنوع التبديع. أدي معنى القصة كلها. يبقى هنا مسائل ينحط لها يفطط ممنوع التبديع، زي إذا صدر هذا القول عن واحد من الصحابة على سبيل الاجتهاد، واضح الكلام؟ صدر هذا القول عن بعض الصحابة على سبيل الاجتهاد. من يذكر مسألة زي كده؟ الأذان الثاني للجمعة. طب ومين قال إنه بدعة؟ عشان نقول ان في حد من الصحابة عمله فبناء عليه ان هو كذا. نعم، لا يعني ده جواب على ايه اللي انت بتقوله؟ يعني مش رد على كده. طب خلاص بس عشان كلام ينقطعش، احنا كنا ماشيين في حتة ان ايه الاذان التاني بدا للجمعة. اين ذلك؟ طيب يعني انت مدعي الى الان تجيب لنا الدليل، تجيب بينة، البينة او ثبت في ظهرك، بلاش حد بقى. ها طيب، عايزين مثال لاشياء حكم عليها بانها بدعة، تمام، وبعض الصحابة قال بها على سبيل الاجتهاد. ليه نهي عمر عن التمتع بالحج؟ طب وحد وصفه بالبدعة؟ من عايز حاجة توصفت بالبدعة وبعدين احنا بندور لأن لها جذور في قول بعض الصحابة. يبقى المسألة، لا المسألة هي الأول، المسألة فلان أنا عارف وموثوخ ومنقول في الكتب إنها بدعة، تمام، سواء كان عند المتقدمين عند المتأخرين عند المتوسطين، في حد قال بالبدعية في كتب كتيرة، ولكن أنا بدور بلاقي الكلام اللي هو المخالف ده اللي أنا بقول عليه بدعة ده ليه سلف، يعني في حد من الصحابة عمل كده، فبناء عليه بيقول لا ما نقولش بدعة بقى، نقول ده قول مرجوح، لأن هنزلها منزلة المسائل الاجتهادية المرجوحة، تمام، أو التي يصح إطلاق القول بخطئها أو خطأ القول بها. فعل ابن عمر نعمل إيه؟ تتبع آثار النبي. طب مين اللي حكم عليها بالبدعة أو فين؟ لا احنا بتستنتجش، انا بقول لك انا عايز حاجه خلصانه، يعني سلمنا حاجه جاهزه، الكتاب الفلاني فيه نص بالبدايه الفلانيه، تمام، ونقله عن السلف وانه لا قائل به، وان قول فلان يعني كده يعتبر مخالف او قول ضعيف. ها مش مجرد الانكار يبقى بدعه يا رجاله، احنا بنقول دلوقتي كلام كده. اتفضل. العول، ها ما هو ده انكار من عبد الله بن عباس للعول من اساسه. مين قال ان انكار ابن عباس بدعة؟ او مين قال ان انكار العول بدعة؟ يعني كده انت مش عايزين استنتاج، وممكن يسلم لك الاستنتاج بس مش ده موضوع السؤال. موضوع السؤال كلام معروف مشهور ان العلماء قالوا عنه بدعة، ولما نيجي نفحفر ونرجع ورا كده هنلاقي لا والله ده بعض السلف عمل كده، تيجي نقول له لا ده اجتهاد مردود عليه، نتفرد. احسنت بس خلاص. هو مساله وضع الجريد دي مشهوره جدا. وضع الجريد انها اصلا من الانسان دلوقتي كل ما حد يموت يروح يحط جريد على الاكليل الزهور والكلام ده. في بعض الصحابه ده الكلام ده تعرضنا ليه للكتاب واحنا ماشيين. بعض الصحابه قال ان هو هيعمل كده واوصى ان هو يشق الجريده بنصين وتوضع فين؟ في كفنه هو عندما يموت. عموما بيبقى هنا المثال في المسألة. بقول هنا ايه في مسائل هنحط عليها عنوان ممنوع التبديع رغم ان هي قد نص على القول ببدعيتها عند كثير من اهل العلم، لكن لما نقنا لهم سلف وراء هنعلق لها اليافط ممنوع التبديع بناء على لا تبديع في مسائل الاجتهاد او الخلاف السائغ. يجلس عند قبره بقدر ما يذبح شاه او جذور ويوزع لحمها للدعاء. مين قال ان الجلوس بعد ذلك للدعاء بدعة علشان نقول له ان ده سلفه في المسألة؟ عبد الله ده بالعكس احنا نقول ده سنة. مش احنا افهموا السؤال ما ترهقوش نفسكم كتير. السؤال ان المسألة بدعة كتب بتقول بدعة واحنا نقول والله كلام اللي قال بالبدعة ده يعني بلاش نقول بدعة نقول كلام مرجوح كلام اجتهاد مردود على صاحبه تم قول خطأ في المسائل الخلافية وهو ده اللي مراد الجزء ده من الكتاب. قراءة القرآن على الأموات يعني ساعة الاحتضار ولا بعد الدفن ولا قبل الموت؟ أثناء الاحتضار ده هو إلى السنة أقرب. وصية عمرو بن العاص بإيه؟ هو السؤال إن في حد قال إن الجلوس عند القبر للدعاء بعد الدفن بدعة عشان نقول لا تمام ده مش ده الموضوع بقى انت كده دخلت في حاره سد. ده مش ده الموضوع. الموضوع بقول الكلام اصلا خلصان عندك انه بدعه وبقول لك من الصواب انك ما تقولش انه بدعه باماره ان في حد من السلف قال بالقول المخالف ده قال عكس اللي انت بتقوله عمل الكلام اللي انت بتنكره. فهمتوا المساله؟ النوع الثاني اذا اشتهر هذا القول وصار مذهبا من المذاهب المبتدعه لدى اهل السنه عفوا المعتبره لدى اهل السنه والجماعه. قول اشتهر وهو القول المشهور ده منصوص عند اخرين انه بدعة فقال لك بلاش نقول بدعة نقول كلام مرجوح نقول خلاف سائغ يعني خطأ من اجتهاد مردود على صاحبه يرد عليه من كذا وجه وان كان لهم زي ايه قنوت الفجر خلاص ماشي. بقى الحنفية نصوا على انه محدث لحديث سعد بن طارق اي بني محدث ولا غيره. وبعض اهل العلم بيقول لا ده هو مش بدعة ولا حاجة ده سنة ده زي الإمام الشافعي ده طرفي نقيض الشافعية والحنفية في المسألة دي. فقال لك الصح بقى في المسألة دي على اختيار صاحب الكتاب ان احنا نقول لا ده خلاف مرجوح ما نقولش بدعة تمام. ادي العنوان. وهناك نوعان اخران من المسائل الخلافية ايه حكمهم يمكن الحاقهما بالمسائل الاجتهادية في اي باب من ابواب الالحاق ان انا هعلق له يفطط ممنوع التبديع اللي هو نفي وصف القول المخالف فيها بانه بدعة. ايه النوعين؟ اللي ليه سلف من الصحابة واللي ليه مذهب معتبر مذهب سني سلفي مشهور تمام. وذلك بالنظر إلى استقرار المذهب وانتشاره يعد مأخذا خفيا في الاستدلال. يعد مأخذا خفيا. طب ايه وجه الاستدلال من هذا من ان بقى مذهب مشهور؟ مذهب مشهور يعني السلف اعتمدوه ما رمدهوش ما وصفوهوش بالبدعة تمام. السلف ما عنفوش المقالة فيه فسكوتهم جيل بعد جيل على ان احنا نتعايش مع المذاهب الفقهية المخالفة دي ده دليل على انه في اطار الخلاف السائغ المعتبر مش في اطار الموقف الحاد للبدعة كده تمام. نعم لو كان الدليل ظاهر فيه ما كانش هينتشر في العكس ماشي لو كان القول المخالف طب تمام قولوا الكلام على بعضي بقى عشان ما فهمنا الجزئية دي الأول. إيه قانونها؟ القانون إن في الاشتباه ما يمنع لا يجوز التبديع. الاشتباه وارد في البدعة بيحصل منين؟ بسبب الخلاف. طب الخلاف مراتب ولا لا؟ في خلاف سائغ وخلاف معتبر. خلاف سائغ معتبر وشاذ غير معتبر. الشاذ غير معتبر احنا نتكلم فيه في التبديع. السائغ المعتبر لا تبديع في مسائل الاجتهاد ومنها 1 2 3. القاعدة 13 لا منافاة بين البدعة والخلاف. بيكمل القاعدة بال13 للقاعدة ال12. بيقول معنى القاعدة أن مجرد وقوع الخلاف في مسألة من المسائل لا يمنع من إطلاق وصف الابتداع على المخالف فيه. دي عكسها يعني بقول إن الخلاف السائغ المعتبر بيخليني ما أقولش إن المخالف مبتدع. بيخليني ما اقولش ان القول اللي مقابل ليا اللي انا بقول عليه سنه اللي عكسه الناحيه الثانيه ما اقولش عليه بدعه. طيب قال طب في مسائل بقى منصوص على بدعيتها وليها مخالفين، قال لك مش بمجرد وجود المخالف او ما اقولش ان لا المخالف خلافا سائغا. وعشان كده انا قلت له يعني ايه لو كنا ريحنا نفسنا من الاول خالص بدل المسائل الخلافيه والمسائل الاجتهاديه المصطلح الغامض ده كان بقى سهل زي ما شيخ الاسلام استخدمه والناس درجت على استعمال مصطلح شيخ الاسلام في تسميه الخلاف بالسائغ المعتبر والشاذ غير المعتبر، وده خلافي وده خلافي. بيقول يبقى هنا مجرد وقوع الخلاف في المساله من مسائل لا يمنع من اطلاق وصف الابتداع على المخالف فيها. علل، قال وذلك ان هذا الخلاف او ذاك ربما يقع في مساله اجتهاديه أو في مسألة غير اجتهادية. ممكن نختصر ما قلنا لو هو اختصر القانون ده من الأول كان هيبقى أسلس في العبارة أكثر سهولة. تمام، يقول وذلك أن الخلاف ربما يكون سائغا وربما يكون شذا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر وننفض وخلص. قال وإنما يتنافى إطلاق وصف الابتداع ويمنعه نوع معين من الخلاف وهو الخلاف الواقع في المسائل الاجتهادية. ما تقول السائغ وريحنا، هيبقى اختصار ده طويل يعني ايه بدون كبير فائدة. أما النوع الآخر من الخلاف وهو الخلاف الواقع في المسائل غير الاجتهادية فإنه لا يمنع من إطلاق لفظ البدعة. ايه المسائل غير الاجتهادية؟ اللي هي بتصادم البينات، اللي هي شاذ تمام، خارقة للإجماع، مصادمة للنص الذي لا يحتمل تأويلا. قال ومستند هذه القاعدة أصلان، الأصل الأول ما علم من أن وقوع الخلاف ليس دليلا على الحق، ما علم من أن ما أن وقوع الخلاف ليس دليلا على الحق، ودي من القوانين اللي هنرد بها على بعض المتهاونين في البدع زي جماعة الإخوان مثلا. قلت له عندهم قانون مضطرد أن الخلاف يحتج به، مجرد وجود الخلاف يبقى أقفل الملف وكل حاجة صح. نقول لهم لا، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. تمام، يبقى هنا بنقول ما علم، الأصل الأول هو المعلوم لدينا من أن وقوع الخلاف بمجرده ليس دليلا على الحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع. ما يبقاش احنا بنختلف في المسألة تقول ده قول فلان، قول فلان بمجرده كده مش حجة. ليه بقى؟ بيقول وإنما الحجة النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك اللي هو القياس الجلي ونحو ذلك، تقدر مقاماته بالأدلة الشرعية. تمام، تقدر مقامات ذلك الاستنباط أو ذلك الدليل بالأدلة الشرعية. نعم، تقدر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء، فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها. ده اللي بنقوله على طول على طول، الخلاف لا يحتج به وإنما يحتج له، هو عايز يسنده عشان أنا أطلعه من دائرة الشاذ وغير المعتبر إلى دائرة الإيه السائغ المعتبر. فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على الأدلة الشرعية، وده من الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام رحمه الله. الشاطبي هنا في الموافقات بيقول وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة. تمام، يمكن بعضكم معرفش بقى انتوا ابتليتوا بمناقشة هؤلاء الأباعد من أصحاب الأفاق العجيبة والغريبة، كل ما نجي نتكلم لك مش العلماء اختلفوا، خلاص ما نتكلمش في الموضوع ده تاني. يعني ايه العلماء اختلفوا؟ مين العلماء واختلفوا في ايه وايه درجة الاختلاف وايه ما أخذوا في المسألة وكلامه مقبول ولا مردود؟ لا، هو معاه ختامة الخلاف يبقى عديني من الحتة دي. وطبعا ده تأويل خطأ لأن للأثر المعروف اختلاف أمتي رحمة وإن كان في إسناده ما كان. طيب، فهنا بيقول وقد زاد الشاطبي رحمه الله وقد زاد هذا الأمر على قدر الكفاية، يعني زاد وغطى، ده ذم مش مدح، حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر من الزمان الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف فإن له نظرا آخر بل في غير ذلك. يعني عشان خد بالك، يقول لك عشان ما تقعش، يعني يقول لك مش انتوا بتقولوا في خلاف سائغ والخلاف رحمة ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه اختلافا سائغا، ما هي؟ قال له لا، اعذار المخالف قصة تمام، والاحتجاج للقول بمجرد كونه خلافا قصة، او الاحتجاج لان انا اقتحم هذه المخالفة الشرعية بمجرد وجود الخلاف دي قصة تانية خالص، ده باب وده باب. معايا كده؟ يعني مثال واحد دلوقتي بيتدين بوجوب النقاب، مع مخالف الناحية التانية بيتدين باستحباب النقاب. فالمتدين باستحباب النقاب واخد مراته في ايده رايح جاي كشفة الوجه والكفين، ما عندوش مشكلة، بيتدين ان ربنا اباح لي ذلك. هو ينكر عليه القائل بالوجوب، ينقل على القائل بالاستحباب، يتهم بالسفور والتهتك والإباحية وعدم الانضباط، لا يجوز اصلا. تمام. طيب واحد ثالث يقول دلوقتي يا جماعة قضية النقاب دي يعني طالما العلماء اختلفوا حادي بادي ما خدش اللادي اللي انت عايزه اعمله، نقول له لا انت غلطان، ده صح. اللي قال مش هنكر على المخالف ده صح لانه تأدب بأدب الخلاف، واللي بيلعب اللعب العيال اللي انت بتعمله ده كلام باطل، ده يؤدي الى الانفصال التفسخ من الشريعة جملة وتفصيلا. يقول فربما وقع الافتاء في المسألة بالمنع فيقال لما تمنع والمسألة مختلف فيها، ده الكلام ده بينحكي على سبيل الذم والرد يعني، فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيها لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز ولا لتقليد من هو أولى بالتقليد من القائل بالمنع. يعني انت عندك جهتين اتنين يطلعوك من أزمة الخلاف، اما ان انت تقول الخلاف معتبر وانا لا انكر، واما تقول له المسألة مزنوقة انا في ظهر الفلان فمش هاخد قولك، في امام هو ثقة عندي وانا معاه، انا ما بعرفش في المسألة، ما عرفش ارجح، ما عرفش انظر في الادلة، لكن الشيخ فلان ابن علان ده بالنسبة لي اوثق وحطه بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، خلاص كده ماشي اشكال. يقول وهو عين الخطأ على الشريعة اللي هو الاحتجاج بالخلاف على الإباحة، وهو عين الخطأ على الشريعة حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة. يبقى ده الأصل الإيه الأول في المسألة ومهم جدا جدا للقاعدة لا منافاة بين البدعة والخلاف. يعني مش يعني طالما العلماء اختلفوا يبقى لا، ممكن يختلف ويبقى المخالف مبتدع. الأصل الثاني مراعاة المآل. النظر الثاني هنوصل نروح لفين، النظر في المستقبليات. مراعاة المآل وذلك أن جعل الخلاف بمجرده مانعا من إطلاق لفظ البدعة يفضي بألا أو يفضي إلى ألا توجد بدعة أصلا. تمام. وبيان ذلك أن الأمر الحاصل في معظم البدع قيام الخلاف في شأنها، إذ الناس ينقسمون إزاء البدعة إذا وقعت إلى فريقين، فريق آخذ بالبدعة منتصر لها وفريق مجانب للبدعة مانع لها، فيصير حينئذ نقل الخلاف رافعا لوصف البدعة، حيث إن استصحاب الخلاف في كل بدعة ممكن بالطراد اللهم إلا في البدع التي وقع الإجماع عليها. يعني عادي جدا ممكن تلاقي واحد لو حفرت هتلاقي أي حد قال أي حاجة. تمام. إلا إذا كان الحد ده مين، إمام من الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، أو صاحب مذهب اشتهر في المسلمين، يبقى دي مسألة غير اللي معانا، لأن طبعا هتلاقي المسألة الأدلة طول بعرض في إنكار هذه الضلالة وتوفر أجيال السلف جيلا بعد جيل عن الإنكار. واحد طلع أول امبارح قال لي لا يا جماعة الموضوع أنتوا كنتم محبكينها شوية، وموضوع بعيد الأم ده له بدعة ولا حاجة، المسألة بسيطة وروح مخترع لك خلاف. لا هو ما فيهوش خلاف أصلا، كلام ده كول محدث. تمام. أعياد الأم وأعياد الميلاد وعيد الجواز وعيد مش عارف الفلاح، كل هذه الأعياد محدثة، ما تقوليش بقى أصله فلان قال بيها فلان، ده مقوع من الإعراب، لا هو إمام من أئمة السلف الكبار ولا هو صاحب مذهب معروف، ده واحد كده بعرض الناس حتى وإن كان منتميا لمذهب من المذاهب المعتمدة، احنا هنحكم لقواعد المذهب هترد الكلام، واضح ولا إيه؟ خدوا بالكم عشان هم الجماعة الأسكوية بيلعبوا في الحتة دي كده. وبرضو الجماعة اللي هم بتوع المتمذهبة المتأخرين بيلعبوا في الحتة دي، هو روح يجيب لك أي كلام في كتاب كتب في كتاب من كتب المذاهب المعتبرة لك، اهو ما هو المرداوي الحنبلي بيقول كذا كذا، ما هو السيوطي الشافعي بيقول كذا كذا كذا، وانت اعترف أكتر من ابن الجوزي الحنبلي ده إمام عند الحنابل، أيوه بس كلامه ده زلة ده مردود. تمام. يبقى خد بالك من المسألة، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. وعندئذ يقال إن صلاة الرغائب بدعة، إن صلاة الرغائب بدعة بالرغم من وجود الخلاف في كونها بدعة أو ليس ببدعة. أجيب لك مسألة يعني تطبيقها، وذلك لكون هذا الخلاف وقع في مسألة غير اجتهادية أو وقع في منطقة الخلاف غير السائغ. ليه غير سائغ رغم أنه ما فيهاش إجماع وهي محدثة بعيدة عن مجال النصوص؟ يبقى يا ترى مأخذ الشذوذ في القول إيه بقى؟ إن الخلاف ضعيف، لأن عندك في فقه الخلاف اللي حضرتك نسيه جدا جدا ومش عارف أنت قرأته ولا لأ، وإذا كنت قرأته فهمته، وإذا كنت فهمته درسته، وإذا كنت درسته عدته تاني. القضايا دي لازم عايزة أبديت ليل ونهار ونهار وليل، ما ينفعش هتسيبها تصدي على طول، يا لازم عايزة شغل كده طوالي. مما يلحق بالخلاف الشاذ الخلاف الضعيف، ومن الخلاف الضعيف خلاف بعض العلماء لغياب الدليل في المسألة بس، هو خالف عشان ما وصلوش الدليل، لكن الدليل عند 100 واحد تانيين. يبقى هنوقف الدنيا كلها لحد ما يوصل لحضرتك، لا انت اللي غلطان، انت كلامك ضعيف، فخلافك لعدم ورود الدليل لك لا شيء. يبقى اطلع بره المسألة، احنا معانا جمهور السلف ومعانا السنة الصريحة في المسألة، يبقى انت حضرتك معذور عند الله لانه لم يبلغك الدليل، وما يسعش حد يقلدك يمشي معك في الخط ده. نعم. اه طبعا، لانه الوقت ما تجيبليش انت تحفر في قلب المذاهب اي كلام، اي سطرين موجودين في اي كتاب، وتقول لي مصر احنا شافعيه، اصل احنا حنابله، اصل احنا مالكيه حنفيه، والسطر ده بيقول ينفع. لا مش كده. الخلاف لا يحتج به وانما يحتج له. الصفحه اللي قبلها على طول نقول له ايه دليل الكلام ده؟ يقول لك دليل، وانا هقول لابن الجوزي هات دليل. الله، طب ما هو ده التعصب الاعمى اللي احنا بنحاربه بقالنا 1000 سنه، هو ده اللي ماشي في الاتجاه المضاد تماما، لان محمد رسول الله ده في سكه وده في سكه. واضح الامر؟ هو ده بالظبط، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، عياذا بالله. مساله صعبه. لا، ما هو بيقول هو منتمي لمذهب، وقوله ده مخالف لمعتمد المذهب بتاعه. لو قوله مختلف مخالف لمعتمد المذهب ده كفايه عليه رد، ده لوحده كده يسقطه. ده انا بقول له بقى ان هم طريقته ايه. هو طبعا عارف اللي بيسمعه، لا هو عارف معتمد ولا مشهور ولا فاهم حاجه، يقول له مش دي كتب معتمده. هو اللي صاحبنا الطرف الاخ انا وانت او سين وصاد بجمهور الاخوه، لما ينبخ في وشه كده بكلمه مش ده كتب بتدرس في المذهب الفلاني ومعتمده في التدريس، معتمده في التدريس غير معتمده في المذهب، خد بالك. دي قصه ودي قصه، لان انا غير معتمده في الدين، يعني المساله من اساسها الدنيا مش كده. فانت ما تنخض، لان هو ده البدع دايما طول عمرهم يجيب لي ورقه ولا اهو الدليل معايا، اهو دي الدليل معايا، منين الدليل ده؟ افهم يعني ايه دليل وبعدين ناقش. طيب نكمل عشان الحلقة ما تطولش. قال وعندئذ يقال إن صلاة الرغائب بدعة بالرغم من وجود الخلاف في كونها بدعة أو ليست ببدعة، وذلك لكون هذا الخلاف غير سائغ، فلم ينهض هذا الخلاف لمعارضة وصف الابتداع، وإنما ينهض لمعارضة وصف الابتداع بل وينافيه وينفيه الخلاف الواقع في المسائل الاجتهادية. تمام. التطويل في المسألة دي نختصر بنقول إن صلاة الرغائب من قبيل الخلاف الشاذ وليست من قبيل الخلاف السائغ، ويدر ما دخلك شر بدل كتير قوي اللي هو بيه. والمتعين إطلاق وصف البدعة على كل مسألة ثبت بالأدلة الشرعية الصحيحة كونها بدعة. طبعا مش هتبقى أدلة معينة إن الحاجة بعينها بدعة، لا، الأدلة ماشية معانا بتقول إن ده بره الشرع مش جواه. ولا يمنع من هذا الإطلاق مخالفة مخالف طالما كانت المسألة من المسائل التي لا تحتمل الاجتهاد. وسر الفرق بين الخلاف الواقع في مسائل اجتهادية وبين الخلاف الواقع في مسائل غير اجتهادية إنما هو النظر إلى شيء واحد، ألا وهو قوة المأخذ وقربه، أو ألا هو قوة المأخذ وقربه. تمام. مأخذ قوي، مأخذ قريب يعني في الأدلة أهلا وسهلا، بعيد ضعيف يبقى ما يلزمناش. فحيث كانت المخالفة مستندة إلى مأخذ قوي وقريب كان هذا المأخذ معتبرا، وعدت المسألة من قبيل المسائل الاجتهادية خلاف السائغ. وحيث كانت المخالفة مستندة إلى مأخذ ضعيف واه كانت مصادمة لنص كانت كأن تكون أو كانت أو كانت مصادمة لنص قاطع أو إجماع شائع كان هذا المأخذ مردودا. تمام. يعني هنقول له ايه؟ هذا اجتهاد في مقابلة النص. ما اجمله من كلام لولا وجود الاجماع. وكلام حلو وجميل وممتع واللغة ماشية معاه زي الورد، انما الاجماع بيقول الكلام ده بره اوت. فيبقى المأخذ هنا قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. ايه وجه الضعف؟ انه صادم النص القاطع او الاجماع الشائع. وسميت المخالفة حينئذ شذوذا، وعدت المسألة من قبيل المسائل الشاذة او غير الاجتهادية. القاعدة الـ 14 بيقول الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. المناط هو أساسا ده فصل في أصول الفقه باب القياس، يعني ما يصلح علاقة للحكم. المناط اللي هو العلاقة، ناط الشيء بالشيء يعني علقه به. تمام. فالله عز وجل أناط بعض الأحكام ببعض العلل. تمام. يبقى المناط ما يصلح علة للحكم، ده ينفع يكون العلة اللي النبي قال عليها حرام، اللي النبي قال عليها واجب، اللي النبي قال عليها مستحب، اللي النبي أوجب فيها كفارة، اللي النبي أوجب فيها دية إلى آخره. يبقى أنا عمال أرى الحادثة عشان أطلع متعلق اطلع مناط ها، بيبقى اول مساله اسمها ايه؟ تنقيح المناط، اللي انا بشوف قصص كده كتيره وقدامي حاجات واقعد اجمعها وبعدين انخلها، اشوف اللي ينفع اخليه معايا واللي ما ينفعش ابعده، اللي هو قريب الماخذ بالمساله اخليه معايا وبعيد الماخذ ابعده، لحد اما اصفي على واحده بس ونش نقول بالظبط هي دي لوحدها علة الحكم الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجيب لكم المثال المحروق اللي صار رمضان، ألا هو مثال الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلطم خده ويشق شعره ويشق ثوبه وينتف شعره ويقول هلكت يا رسول الله هلكت. قال وما ذاك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وأنا صائم. تمام، فالنبي أوجب عليه إيه؟ الكفارة. يعني تعالى بقى ارجع فيدباك لورا كده وهات لي بقى مشي الشريط بالراحه. رجل اعرابي، ادي وصف. يبقى انا طب الاعرابي ده وصف عارض ولا وصف مضطرد؟ لا وصف مضطرد، يعني زي الطول والقصر كده، يعني اعرابي هو اصلا مولود اعرابي هيعيش ويموت اعرابي هيتغير هي خلقته كده. تمام، فيقول هذا وصف مضطرد لا يؤثر، طلع ده بره. يلطم خده، طب لو هو بيتكلم ببرود هتفرق معانا؟ ينتف في شعره، طب لو كان اصلع هتفرق معنا؟ يبدأوا يعملوا كده لحد ما يقول وقعت على امرأتي. طب كنها امرأة او غير امرأة وفي نهار رمضان وانا صائم، يبقى هل في كونه في نهار رمضان ولا كونه في نهار رمضان وهو صائم؟ لان ده قريبه هيبقى شيل كل ده. جامع رجل امرأته في نهار رمضان، بس السؤال جامعه وهو صائم ولا جامعه في نهار رمضان وليس بصائم؟ لان في احتمالين مش كده، انا ممكن يكون كال وشرب او ما صامش اصلا من اول اليوم ما وقع وجيه يقول هلكت والنبي قال له عليك كفاره، وارد وارد. وممكن يكون كان صايم لحد وقت الحادثه وجامع امراته فافطر بالوقاع فاوجب النبي الكفاره، وارد وارد. فهيبدا ندور بقى هل الكفاره لانتهاك حرمه الشهر فتجب باي وقاع في نهار رمضان حتى ولو كان مفطرا باكل او شرب، ولا هي متعلقه بانه افسد صيامه بالوقاع؟ هو ده موضع نزاع، مش موضع النزاع انه اعرابي، مش موضع النزاع انه بيعيط، مش موضع النزاع انه بيقطع في هدومه، ده بره خالص. ده يبقى هنا اللي هو مناط المساله ما يصلح ان يكون عله للحكم. تحقيق المناط بقى ان انا لما اجي اشتغل تطبيقي. واحد جه قال لي انا كنت جاي من السفر وبعدين مش عارف بقالي فتره متغرب وجيت في رمضان فجيب بالليل فكنت مع الجماعه بتوعي فبعدين حصل مش عارف ايه فاستمرت الى ما بعد الفجر فما صمتش اليوم ده. بناء على فهمك لمناط المسألة وما يصلح يكون علة للحكم وترجيح المذهب عندك هتقول له عليك كفارة ما عليكش كفارة. طبعا مش هسألكم في الجواب دلوقتي عشان ما ناخدش وقت الحلقة، يعني انت بس فكر فيها بقى. شفت المعطيات اللي قلتها لك ولا عيدها تانية متسجلة؟ فهنا بيقول بقى يبقى الاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع. قد يكون الرجل الناظر في المسألة وهو من أهل الاجتهاد في المسألة وحاول أن يخرج بمناط المسألة أو يحققه مش يخرجه ومع ذلك يطلع النتيجة بدعة، يبقى الاجتهاد في تحقيق المناط لمن كان أهلا لذلك التحقيق لا ينافي الابتداع. أنا لي منتج، المنتج ده شرعي أو غير شرعي، ما تقولوش أصلاً هو رجل يعني مش شارع، ده رجل قد الدنيا يعني مال وهدوم، أنا ماليش دعوة. المنتج اللي طلع ده طالما بدعة ما يضرنيش إنه كان اجتهد في تحقيق المناط ولا ما اجتهدش. تمام. يقول إذا ثبت الحكم بالبدعة على صورة ما فإن الاجتهاد في تحقيق مناط هذا الحكم بالبدعة على أحد الصور لا يمنع من إطلاق وصف البدعة على تلك الصورة بعينها. ومن الأمثلة على ذلك أن يقال إن تخصيص يوم من السنة بعينه بالصيام دون أن يثبت هذا التخصيص من جهة الشارع فإنه يعد بدعة. ده الحكم. التطبيق، فلو قام فلان من الناس بهذا التخصيص فإن تطبيق الحكم بالبدعة على فعله هذا يندرج تحت الاجتهاد في تحقيق المناط. تمام. والاجتهاد في تحقيق المناط لا ينافي الابتداع إذا ما من شيء يحكم بكونه بدعة إلا ويتوقف على تحصيل هذا النوع من الاجتهاد وهو الاجتهاد في تحقيق المناط. ما هو قرأ دليل اشتبه عليه فعايز يطبقه طبقه غلط، وإن كان أهلا للاجتهاد لكنه خسر في النتيجة ما جابليش المطلوب. ثم إن القول بأن الاجتهاد في تحقيق المناط ينافي وصف الابتداع يلزم منه ألا توجد بدعة أصلا. تمام. لو قلنا علشان الورد يصير عليه اصل الراجل تعب فما ينفعش نقول عليه بدعه, نقول لك لا هو تعب فين, وتعب في الغلط تمام. والا ما من صاحب بدعه الا هو قصده يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خيرا, احنا عايزين الخير اللي ربنا طلبنا به, مش ده تحقيق مناط الخير, هو بيدور على حاجه يتقرب بها الى الله وقصده يعبد ربنا مش يكفر بالله صح. غالبا قصد صاحب البدعه الاضافيه الاجتهاد في التقرب الى الله عز وجل. فكان التعريف القديم للبدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الطريقه الشرعيه يقصد بالسلوك عليها الايه المبالغه في التقرب الى الله. اما هي جايه اهي يعني هنقولها في امثله. الشيخ الألباني هو رأي كل اللي بيعمله يخايف يا بني لا تلبسي الذهب إني أخشى عليك اللهب, خايف على بنات المسلمين ونساء المسلمين من نار جهنم وعايز يودوهم النار ولا خايف, هو خايف. لكن لما جي يحقق مناط المسألة أجر أجرا واحدا رحمه الله تعالى وطيب ثراء غلطان, فقال إن كل ذهب على شكل حلقة حرام, فضيق في الشريعة ما وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الأول رضي الله تعالى. وهو قصده في النهاية تعظيم جناب الشريعة, قصده في النهاية الخوف على بنات المسلمين ونساء المسلمين من النار, مش قصده أن يحاد النبي صلى الله عليه وسلم وحشاه تمام. يقول ثم إن القول بأن الاجتهاد في تحقيق المناط ينافي وصف الابتداع, ينافي الوصف بالابتداع, يلزم منه ألا توجد بدعة أصلا, بل حتى البدع المجمع عليها يتوقف تطبيق حكمها في أحد الصور وأعيان المسائل ولابد على الاجتهاد في تحقيق المناط. ومن المقرر أن باب الاجتهاد في تحقيق المناط لا يتصور انغلاقه بحال من الأحوال إلى قيام الساعة, حتى ولو قلت بغلق باب الاجتهاد حتى عندما قال به, وده كلام مردود لأن انت التطبيق هو تحقيق المناط ده تطبيقي, اما انت هتعبد ربنا بالقوانين الشرعيه دي ازاي, هو هيجيب لك كل اعيان الجزئيات في القران والسنه لا تتسع لذلك, انما القوانين الاصليه اللي تخليك تعرف تطبق موجوده تخليك تطبق الى قيام الساعه. ادي معنى كلامه ها. ومن المقرر ان باب الاجتهاد في تحقيق المناط لا يتصور انغلاقه بحال من الاحوال الى قيام الساعه. ثم إن ده كلام الشطيبي في الموافقات رحمه الله, بيقول ثم إن إنه لا يشترط للاجتهاد فيه شروط الاجتهاد المعروفة من العلم الشرعي ونحوه, لا يشترط للاجتهاد في تحقيق المناط ما يشترط للاجتهاد في الشريعة عموما, يعني ما تجيبليش شروط المجتهد شروط المفتي شروط القاضي ودي تحطها في إن واحد عاوز يصلي ركعتين علشان ربنا قال كده, أو عاوز يعني يذكر الله علشان النبي قال كده, لا دي مش زي دي, هو كده نوع اجتهاد يعني فيها نوع اجتهاد. بعد كده بيتكلم في القاعدة الخمستاشر. طيب كده خلاص خلصنا كده احنا كده خلصنا 45 دقيقة. طيب خلاص يبقى كده هناخد فاصل ونكمل بعد كده ان شاء الله. جزاكم الله خير.